كده النهارده يا جماعه اتفضلوا بقى كفايه. احسنت يا اخي. ميرسي يا حمدي. مالك في حاجه مضايقاكي؟ ابدا بالعكس انا مبسوطه خالص. امال شايف كده يعني؟ ابدا والله. امال شكلك زعلان؟ ايوه كده يا شيخة اضحكي، شوف وشك بينور زي لما تضحكي. صحيح يا حمدي واكتر كمان. يا سلام. هلا، انا ساعات بدور على الكلام اللي نفسي اقوله لك ما بلاقوهوش. طبعا المفروض انك تقول الكلمه اللي انت حاسس بيها على طول. صحيح طبعا. يبقى لا يا ستي، انا مش واخد على الكلام ده. يا سلام يا حمدي لو كل واحد مننا يقول الكلمه اللي في قلبه. طب وايه اللي منعك؟ مش عارفه، بيتهيألي نفس اللي بيمنعك. بس انا يعني. بس انت. ايوه بس انت حمدي عبد الرؤوف الموسيقار المعروف، طبعا ما تقدرش تقول. ارجوك يا هلا ما تفهمنيش غلط استاذ حمدي، خلينا صرحه مع بعض. بعدين بقى، احنا مش اتفقنا بلاش حكايه استاذ دي ونسيناها من زمان ولا ايه؟ معلش خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، بس ارجوك ما تزعلش. ما زعلش؟ طب ده نزلت خلاص يعني؟ لا يا حمدي ارجوك، الكلام اللي انا هقوله ده مهم جدا. اتفضلي. اللي بينا ده تسميه ايه؟ مش فاهم. يعني لو حبيت تختار له اسم تسميه ايه؟ يعني تقصد الشغل يعني؟ لا طبعا. نسميه مش عارف يا هلا، اختار انت. شفت قد ايه انت متردد؟ تقدر تسميه انت؟ للاسف ولا انا. طيب نأجل الكلام في الموضوع ده اللي بعدين يعني. اذا كنا هنأجلها عشان نهرب لا، اما اذا كنا هنأجلها عشان نفكر ونوصل لنتيجة يبقى مفهوم. مفهوم مفهوم يا هلا، كل اللي انت عايزه تقوليه مفهوم. عمر. ايوه هلا، انا تحت امرك. ابدا مفيش حاجه بالتحديد، بس حسيت اني عايزه اكلمك. ميرسي يا هلا. ما قلتليش رايك في الاغنيه اللي انت سمعتها دلوقت. ما هو انا قلت رايي على الجيتار. لا يا عمر، انت كنت زمان بتقولي رايك في كل حاجه تخصني، حتى تسريحه شعري كنت بسمع كلامك. ما هو يا هلا، أصلي في الحقيقة العمل شغلنا شوية ولا إيه؟ العمل وبس؟ أهالة ده عتاب ده ولا إيه؟ ولا إيه؟ ما تغيرتش يا عمر؟ الإنسان ما بيتغيرش بسرعة كده يا هالة. متأكد؟ صحيح الواحد جايز تكذبه حاجات كده ولا كده، يفضل زي ما هو مدة طويلة لغاية لما يتغير. متأكد؟ أهالة إيه الحكاية؟ كم مرة سألتيني إذا كنت متأكد ولا لأ؟ ايه هو انت ما عندكش ثقه في كلامي ولا ايه؟ عارف ها، انا دلوقتي بسال نفسي انا كنت عاوز اكلمك ليه، ولقيت الجواب لا. انا كمان يا هلا كان ليا رغبه اني اكلمك. وايه اللي كان منعك؟ مفيش حاجة ممكن تمنعني عن إني أكلمك. متأكد؟ تاني يا هالة. ايه رايك يا نور؟ رايي في ايه يا استاذ؟ في الشغل طبعا. هيكون في ايه يعني؟ استاذ حمدي، الشغل اللي احنا بنعمله اكيد اكيد كويس، بس انت عارف بقى انا قد ايه بخيل. الا مخلك هتقول لي عليه. عارف انا هقول رايي بقى فعلا. ازاي يعني؟ هنشتغل لحد ما اموت من الشغل بكل احساسي وجوارحي. انا هضحي معاك لحد ما اموت. خد مني الشغل زي ما انت عايزه، اكتر هو ده الاعتراف الصحيح بمجهودك معنا يا استاذ حمدي. الف شكر، الف شكر يا نور. استاذ حمدي افندم، انا عايزاك تلتفت لي شويه في البروفات. أيوه. تحت امرك طبعا يا خبر. ارجوك شاهناز لما تقول يبقى لازم تقول كويس جدا، ولا ما تبقاش شاهناز، تبقى اي واحده تانية. شاهي انت عارفه، اولا احنا فخورين بيكي جدا. ميرسي. تعرف يا نوح، شاهي دي اعرفها من كام سنه. يوه، من زمان قوي. ما اكتشفتهاش على حقيقتها الا اليومين دول. لاني كنت غلطانه يا حمدي. ابدا ابدا يا شاهي، عمري ما حسيت انك كنت غلطانه ابدا. لا، كنت غلطانة في حق نفسي. تقدر تقول كنت سكرانة بصفة مستمرة. لا الحقيقة تقدر يعني تقولي ما كنتيش واخدة بالك يا شيخ. حمدي ده يا نوح أحسن واحد يختار كلام رقيق وناعم، إنما هي دي الحقيقة. فجأة لقيت نفسي فايقة. هي دي بقى شاهيناز اللي اتعرفت عليها أخيرا يا حمدي. شاهيناز وهي فايقة، وهي واعية تمام هي إيه وفين. أنت ست عظيمة أوي يا شيخ. مرسي يا حمدي. سكة الفن صعبة قوي، أنا مشيت فيها بكل إحساسي، بس كنت حط على عناية سحابة، ما كنتش شايفة كويس الناس، وفجأة الشمس طلعت نورت حياتي كلها. لقيت نفسي بشوف كويس، وكل خطوة دلوقتي عارفة طريقها فيه. علينا قال يا سلام يا سلام يا سلام، سلم وقال لي أحلى كلام، قال أحلى كلام. أدري كان فرحة وخدانة، أدري كان حيرة موعدانة، وغرام ولجانا ونسينا يا عيني لحظة عذاب أسنين وأيام. والله ده حرام. عارف يا نوح، كل ما بيقرب معاد العرض كل ما بحس بالخوف. الخوف من ايه يا فايزه؟ ده حتى العمل وسط المجموعه ما يخوفش ابدا. لا انا خايفه للعمل، اندمجنا في العمل يعني يبعدنا عن بعض يا نور. لا يا فايزه ابدا، عمر العمل ما يبعد اتنين عن بعض ابدا. انا خايفه وبس. بالعكس، العمل ده احسن حاجه تربط اتنين ببعض. طمنتني. الله يطمن قلبك. طمنتك على ايه يا فايزه؟ يعني ما فيهاش يعني بقى، قولي لي طمنتك على ايه. نوح اوعى تكون انا بقى بطريقه. لا نوح انا ما استحملش. يا سلام يا فايزه. فايزه لازم تفرقي بين حاجات كتير. انا عارفه افرق كويس يا نوح. على العموم الحق مش عليك، الحق على الترمس. فايزه فايزه. يا مجنونه. أمر. أيوه. أنا اكتشفت الحقيقة اللي كانت تربطنا ببعض هي إيه. في حقيقة غير اللي أنا أعرفها؟ أيوه، كان كل واحد مننا كان محتاج للتاني يا عمر علشان يعدي. ويا ترى عديتي الجسر يا شاهي؟ عديت الجسر يا عمر، ووصلت البر الأمان. اسمه هالة. نعم. نقدر نبتدي، نبتدي من دلوقتي مش كده؟ أظن إحنا ابتدينا قبل كده بكتير. لا، من دلوقتي نبتدي، نبتدي تحت الأضواء، طريق واحد يوصل لغاية واحدة.